Book 2 57 57 57 عند الطبيب 看医生 عندي موعد مع الطبيب 我和医生有个预约。 الموعد عندي في الساعة العاشرة. 我有一个十点钟的预约。 ما اسم حضرتك؟ 您叫什么名字？ تفضل اجلس في غرفة الانتظار. 请您在候诊室等一下。 الطبيب سيأتي حالا. 医生马上就来。 تأمينك الصحي مع اي شركة؟ 您的保险是哪里的？ بماذا أقدر أن أخدمك؟ 我能为您做什么吗？ هل تشعر بألم؟ 您哪里有疼痛？ أين الموضع الذي يؤلم؟ 哪里疼？ أشعر دائماً بألم في الظهر. 我后背总疼。 عندي صداع في أغلب الأوقات. 我经常头痛。 أشعر أحياناً بألم في البطن. 我有时候肚子痛。 من فضلك أكشف النصف العلوي من جسمك. 请您露出上身。 من فضلك تمدد على السرير. 请您躺在枕床上。 ضغط الدم تمام. 血压是正常的。 أعطيك إبرة. 我给您打一针。 أعطيك حبوب. 我给您一些药片。 أعطيتك وصفة طبية للصيدلية. 我给您开个药方，到药店取药。